بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الشور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعلنا من البررى بآبائنا، واجعلنا من البررى بأمهاتنا، وارزقنا البر من أبنائنا وبناتنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة كما تواعدنا مع موضوع تحت عنوان حق الأب. ما هو حق الأب؟ ولماذا الكلام في هذه الآونة عن حق الأب بالذات؟ الجواب: لأن للوالد على الولد حق عظيم لا يمكن للولد أن يكافئه عليه أو يؤدي الدين الذي عليه فيه للوالد إلا في حالة واحدة، كما قال رسولنا فيما رواه مسلم: لا يجزئ ولد عن والد إلا أن يجد عبدا فيشتريه فيعتقه. وبما أننا أحرار، أبناء أحرار والحمد لله، وبما أن ديننا قضى على العبودية وعلى الرقيق، فلا يمكن لأي واحد فينا أن يعطي لوالده حقه أو يوفيه ما عليه، مستحيل. ولذلك أفردنا محاضرة نبين فيها حق الوالد. كذلك نتحدث عن حق الوالد لأننا في شهر مارس، وفي شهر مارس كما تعرفون اخترع بعض المصريين عيد الأم، وهو من الأعياد البدعية التي ما أنزل ربنا بها من سلطان، والعيد عبادة، والعيد دين، والعبادات توقيفية، ولا بد أن تأتي بدليل عليها قبل أن تفرضها على الناس أو تحبب الناس فيها. نحن لا نعرف من الأعياد إلا الأضحى والفطر، وما سوى ذلك فهو بدعة. ما عندناش حاجة اسمها عيد الحب، ولا عيد الفلاح، ولا عيد الأم، ولا عيد الطفولة، ولا عيد العمال، ولا عيد ميلادك، ولا عيد جوازك. كل هذه أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. الكلام عن عيد الأم، الأم، الأم، ونعم الأم لها حق أعظم من حق الأب. ففي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في هذا الحديث أوصى النبي بأن نحسن الصحبة مع الأب بعد الأم. والدنيا قد امتلأت كلاما عن الأم وفضل الأم وحق الأم وبر الأم، وكل ذلك لها، وقد قلناه مرارا وتكرارا، ولكن قل من يتكلم عن حق الأب. ماذا للأب؟ هل للوالد من حق؟ ما هو حق الأب؟ الأب له على ولده حقا عظيما. إن عاطفة الأبوة أقسم الله بها في القرآن عندما قال سبحانه: ووالد وما ولد. ووالد وما ولد، هذه العاطفة أقسم الله بها في القرآن: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ومشاعر الأبوة لا توصف أبدا، وستدركها أخي الحبيب يوما إن قدر لك أن تزوج وأن تصبح أبا. عاطفة الأبوة عظيمة جدا، لن يدركها إلا من رزق بالولد وأصبح من الآباء. والله سبحانه أوصى في قرآنه كثيرا بالأب والأم، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. أي نعم. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه. وأقسم سبحانه بعاطفة الأبوة فقال: ووالد وما ولد. وفي السنة أحاديث بالجملة تحثك على البر بالأب والأم، منها ما رواه أحمد في مسنده والنسائي في السنن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه. الذي يقع في سب الوالد ملعون. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: أو يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا من أكبر الكبائر. وفي البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. وكان متكئا فقعد وجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حتى قال بعضهم: ظننا أنه لا يسكت، أو نحو هذا الكلام. وابن عباس رضي الله عنه يقول: ثلاثة لا تقبل إلا بثلاثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن لم يشكر لوالدي لم يشكر الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: كل الذنوب، كل الذنوب يؤخرها الله سبحانه وتعالى لصاحبها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه. رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد. فعلا يا أخوانا، كل الذنوب يؤخر العقوبة على ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا إيه؟ عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الدنيا. فعلا البار لأبويه لن يجد إلا البر، والعاق لأبويه لن يجد إلا العقوق والضنك والعنت والمشقة والضنى. هذا حتما سيرى، حتما سيقع. ولذلك جاء التي ذكرها بعض أهل العلم، إن ولد من الكويت، الكلام ذكره الشيخ القطان وهو من الكويت، ولد من الكويت، هذا الولد الكويتي ضرب أباه، بل وسحبه حتى وضع وجهه في المرحاض، في المرحاض. فأقبل الناس: يا ولد، يا عاق، يا مجرم، تفعل هذا بالوالد؟ وإذ بالوالد يقول لهم: اتركوه، دعوه، لقد فعلت هذا بأبي، ووضعت وجهه في نفس المرحاض. سبحان الله، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. فعلا كما تدين تدان. سبحان الله العظيم، الوالد يجري عليه هذا من ولد أنفق الوالد فيه دم القلب، فتقوى بضعف الوالد، واشتد بهوان الوالد. الأب دائما بشبهه بحبة البقل، عارف حبة الفول؟ عندما ندسها في التراب ونسقيها الماء ماذا يحصل لها؟ تنبت، يخرج منها البرعم. كلما اشتد البرعم كلما ضعفت الحبة. إذا شق البرعم سطح الأرض وأبصر الشمس واشتد وقوي، فتش بعده عن حبة البقر، لن تجد، تلاشت، أصبحت حطاما. هو الأب مع ابنه كده، ينفق على الولد من دم قلبه، اشتغل ويعمل ويواصل الليل بالنهار، ويعرى ليكسوه، ويجوع ليطعمه، ويظمأ ليسقيه، ولسان حال الواحد من الآباء يقول إني لأضع اللقيمة في فم ولدي وأجد حلاوتها في فمي أنا، مش كده؟ عمال يقويك بضعفه، شقيان عشان تاكل كويس وتلبس كويس وتتعلم كويس على دمائه، ينفق عليك من دماء قلبه، يرعاك بتعب البدن وبكلل الروح، وبعدما يتقدم به السن غاية ما هنالك لو انت مبسوط شوية ترميه في مصحة، ترميه في دار مسنين، اين حمرة الحياء؟ اللهم اجعلنا من البررة بآبائنا يا رب، واجعلنا من البررة بأمهاتنا يا رب، آمين. الشاعر بيقول لولده الصغير: يا ولدي إنك لي أمل تعبت عيناي من السهر، قم خذ بيدي وأرح خلدي وأعد لي القوة في كبري. ده انت عكاز اللي بيتعكز عليه في الكبر، ده انت أمله عندما يتقدم به السن يلتمس عندك الأمن والطمأنينة والراحة والبر عندما يتقدم به عمره، ويحتاج إلى ما كنت تحتاجه أنت منه في حال صغرك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم اجعلنا من البررة بآبائنا وأمهاتنا يا رب. إليك بعض حقوق الآباء على الأبناء. الحق الأول للوالد على الولد أن يتواضع له ويتلطف معه في الكلام، ومهما على مركزه ومهما تقدم به السن لا ينسى أبدا أنه هو الولد، وهذا العجوز الشيخ هو الأب. لو شعرك شاب وابوك موجود انت في نظره لسه عيل صغير، يأمر فيك وينهى، وليس عليك إلا أن تقول ها سمعنا وأطعنا ما دام يأمرك بالمعروف، لأن الطاعة في المعروف. تقول ازاي هو أنا صغير، أنا بقى عندي عيال ويهزأني ويوبخني؟ أبوك يا بني آدم، أبوك مهما على مركزك مهما تقدم سنك أنت أمامه الغض الصغير الذي يحتاج إلى النصح والإرشاد. شوف ربك بيقول إيه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تلطف في الكلام مع الوالد، تلطف معه، انتقل كلمات الطيبة. حضرتك طب يا عم الحاج شايف ايه حضرتك؟ طب تؤمر بيه يا والدي؟ مش كده؟ في بعض الابناء يخاطبون الاباء باسمائهم. قال يعني كده ايه؟ واخد على ابوه، وابوه راجل كويس، يا حاج محمد، وبعدين يا محمد، الله، ايه يا محمد مش كده؟ يقول ابوه كده باسمه، دي قلة ادب وقلة الدين، ده عقوق. مش قلنا سعيد بن المسيب قال: القول الكريم هو قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ؟ تنقي كلامك وانت بتتكلم مع الوالد، اي نعم، ثم تتواضع له. ما هو قال في صدر الآية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قالها في عجز الآية، عفوا، قلنا خفض الجناح يعني ايه؟ التواضع. اتواضع لأبي؟ ايوه، انا بقيت مهندس شغال تحت ايدي 500 واحد، بقيت دكتور، بقيت وزير، بقيت الشيخ اللي الناس بتنتظرني، قدام ابوك اما تشوفه تقبل ايديه، تجيب له النعل لحد عنده، تتواضع له، لانه اسرف بمعروفه ولا يمكن ان توفيه حقه ابدا. تواضع للوالد، مش تشمخ بانفك عليه، وتستحي إذا جاءك أمام بعض الزملاء من علية القوم، أو بكرة راجل فلاح بسيط أو راجل شغال في مهنة بسيطة، ثم تستحي منه لا يا أخي الكريم. وضربنا مثل في الدرس الماضي بسيدنا يوسف، هذا الرجل العظيم الذي كان يتواضع لأبيه ولأمه. أبوه كان راعي غنم، جاء من البدو، من البدو مش كده؟ ولما رآه رفع أبويه على العرش وتواضع لهما. يبقى من حق الوالد عليك أولا أن تتلطف معه في الكلام، ثانيا أن تخفض له الإيه؟ الجناح، ثالثا ودي مهمة النصيحة له بالتي هي أحسن. والدي رجل لا يصلي، وأنا ربنا أكرمني وهداني بعد ضلالة، ربنا أكرمني وأصبحت من المصلين، من الصائمين، من المواظبين على طاعات رب العالمين والملتزمين بسنن رسول رب العالمين. أبي ما زال على ضلالته، غارق في الغي، تائه بين المعاصي، حق علي إيه؟ أن أستنقذه من النار، أدعو إلى الله، أنصحه بالتي هي إيه؟ أحسن، أوعظه بالموعظة الحسنة. مش بقى الواحد من دول يلتزم، بعض الآباء بيقولوا لنا الولد من ساعة ما بقى يصلي وقد ساءت أخلاقه. إيه يا حاج؟ بقى ابنك من ساعة ما بقى يصلي أخلاقه ساءت إزاي؟ يقول لي هو كده، الأول كان طوع وبيسمع كلامي، من ساعة ما بقى يصلي لنا عجبه ولمه عجباه وكلامي مش عجبه وبيحتقرني ويكلمني من فوق ويقول لي انت ضلالي ويقول لأمه أنت كذا. لا يا أخي لا، ده ربنا أمرك تجادل أهل الكتاب لأم كفرة بالتي هي إيه؟ أحسن. أولى الناس بحسن كلامك من؟ أبوك أمك. إذا أدعو إلى الله أنا مشفق عليه، أي نعم، بس لازم يكون عندي حكمة في دعوته إلى الله. نمرة واحد، ادعو الأب إلى الله بالسلوك قبل الخطب والكلام. ما الكل بيتكلم حلو، أنا متأكد إن كل اللي قاعدين يمكن حافظين كل اللي بقوله أو أكثر ما أقول، الكلام سهل يا أخوانا. أنا ممكن أقعد أتكلمنا 5 ساعات بدون تعب بفضل الله، الكلام سهل، لكن الصعب إيه؟ الفعل بقى. فأنا عايز أبويا يهتدي، مش هتكلم معاه، أنا بسلوكي معه هخليه يحب الدين ويحب الملتزمين ويصطلح مع رب العالمين، مش كده؟ أنا الأول كنت لا أصلي، كنت ولد عاق، أسب وألعن ولا أسمع له كلمة ولا أطاوعه، بعد التزامي بقى أصبحت رهن إشارته وطوع أمره، إذا قال لي افعل أقول له سمعا وطاعة ما دام يأمر بالمعروف، وإن أمرني بمعصية أعتذر بتلطف بذكاء برضه. المسلم كيس فطن، ليه أصطدم مع أبويا؟ أرد بذكاء برضه وبكياسة وبفطانة. أي نعم، يبقى الدعوة بالسلوك، الدعوة أنا بقيت ملتزم الصبح بقى أقبل إيدي الأول، يقول إيه اللي حصل الولد ده ما كانش بيسمع لي كلمة، كل يوم بيقبل إيدي، ها يا حاج أجيب لك الجزمة، ألبسك الجزمة يا والدي ولا لأ كده، تقول لي هتمحلس، اتمحلس أيوة وماله، اعمل ده، هيحس انك اتغيرت للاحسن، فاذا امرته سمع واطاع ان شاء الله. يبقى الدعوه بالسلوك. 2، لما تيجي تنصح والدك، لما تيجي تنصح امك، اوعى تنسى انك بتكلم مين يا حبيبي؟ والدك. والدك مش بتكلم ابنك ولا صاحبك في المدرسة أو في الكلية أو في العمل، ده والدك. شوف سيدنا إبراهيم متعلم منه لما نصح الوالد. وأبو سيدنا إبراهيم كان أشر من جميع آباء المسلمين، لأنه كان كافر. أنت أبوك مسلم، آزر كان كافر، إنما أنت والدك مسلم، يعني والدك أحسن. يبقى والد سيدنا إبراهيم كان أشر من أبيك، وأنت مش ممكن هتبقى زي ولا أحسن من سيدنا إبراهيم. وشوف سيدنا إبراهيم بيدعو والده بيقول له إيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. كل جملة يسبقها بلفظة إيه؟ يا أبتي، يابا، يا والدي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، عارف إنه واقف قدام أبوه بيكلم والده، فيلزم معه الأدب. حتى عندما أرعد الوالد وتوعد وملأ الدنيا صخبا وصياح: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لو ما بطلتش الكلام ده لإما أطردك في الشارع لإما أقتلك. أرجمنك يعني أقتلك رجما، واهجرني يعني مع السلامة إلى الشارع. قال له إيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. وأخذ يدعو له حتى نهاه الله عن الدعاء لوالده الكافر، مش كده ولا ايه؟ لأن استغفار سيدنا إبراهيم لأبيه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، مش كده ولا ايه؟ إن إبراهيم لأواه حليم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحق الأول للوالد عليك: واحد، التلطف معه في الكلام، اثنين، خفض الجناح له، ثلاثة، الدعوة والنصيحة بالتي هي ايه؟ أحسن. مثال برضو، برضو الشيخ القطان. الشيخ القطان من دعاة، من الدعاء إلى الله في الكويت، تلميذ لعالم مصري اسمه الدكتور حسن أيوب أطال الله في عمره. الشيخ القطان ده بيحكي، بيقول والده كان بيقول الشعر يسب فيه الملتزمين، كان لسانه لاذع وشاعر، يألف كلام يطعن فيه في السنية في الملتزمين. مرض أبوه، والده كان شغال راجل عامل على سفينة، أصيب في حادث، أصيب بمرض في ظهره. طيب نعمل فيه ايه؟ قالوا واحد يرقيه، اللي هيرقيه قال هتدوني كام قبل ما ارقيه الاول، ومع الاسف كان بلحية، كام الاول؟ نعم يجوز لك أن تشترط قبل الرقية بدليل حديث أبو سعيد الخدري لما لدغ سيد قوم وهؤلاء أبوا أن يضيفوا الصحابة، قالوا هل عندكم من رقية؟ قال أبو سعيد نعم، واشترط. لكن هذا رجل مسلم يا أخي وفقير، فاشترط. وكان أبو الشيخ القطان لا يملك يعني إلا أن يحيا بالكاد، مسكين جدا. كلامنا مثلا من حوالي 70-80 سنة، كانت الكويت على الأرض. طيب اللي حاصل، الرجل من يومها بقى يبغض أي واحد بلحية، وإذا ذكروا أمامه وقع فيهم بالشتم واللعن والسب، وكان لسانه لاذع، وكان شاعر، كان يعني ما يتوصاش. وبعدين أقبل طبيب غير مسلم إلى الكويت على طريقة هؤلاء في إخراج الناس من دينهم؟ ها، هو بعدين بقى يعالج الناس ببلاش ويديهم مستشفى ويديهم دواء ببلاش ومستشفى كده قائمة في الكويت لفترة معينة بغرض الغرض الأساسي منها إخراج المسلمين من دينهم، وهذا دأبهم. والد الشيخ القطان عرف ولا يملك ثمن ركوبة يركبها إلى المستشفى، فانطلق زاحفا من بيته إلى المستشفى، وحر الكويت كأنه قطعة من الجحيم. وصل الرجل إلى المستشفى فأغمي عليه، نظر الدكتور من الشرفة رآه، بعث الممرضة وكذا حملوه، المهم عالجوا بعد كده وبرئ الرجل وأعطاه دواء بالمجان، بل وأعطاه بعض الأموال ليستعين به. فبقى والد الشيخ أسير معروف الراجل ده اللي هو غير مسلم، حتى يقول الشيخ القطان: كان أبي يأخذني وأنا صغير إلى هذا الطبيب ويقول لي: قبل يده، هذا صاحب الفضل علينا. فلما هدي والتزم بدين الله أراد أن يدعو الوالد إلى الله. الوالد في فكرة سودة في رأسه عن أي واحد بلحية، يقول له: يا والدي اصطلح مع الله، افعل كذا. يقول له: أبقى زي دول، فاكر اللي عمل فيه كذا وكذا. عنده عقدة، وده غلط. من الخطأ أن تحكم على الدين من خلال تصرفات الناس. الدين حاكم على الناس، مش محكوم بتصرفات الناس، مش كده؟ أقول لك صلي، تقول صلي، ده نص اللي بيصلوا حرامي، في ناس بيقولوا لنا كده، موضوع العظيم. طب ما تخليك من نص الشريف التاني، اتحجبي، اتحجب يا رضا، ده المحجبات دول بريه منهم بريه، بيقولوا كده، ما عارفش يعني ايه بريه، بس قالوا لي كده، واحده قالت لي كده، بريه بيعملوا عمايل. مين اللي قالك؟ شفتي؟ ده بيقولوا اصل جابوها في التمثيليه. هو انت بقى بتاخدي دينك من التمثيليه؟ الله، ما انت فالحه. قال: فمرض والدي فانتهزت الفرصه، قلت: هذه فرصتي حتى أغير فكرته التي في رأسه عن الملتزمين. فكنت تحت قدمي: ماذا تريد يا أبي؟ ماذا تشتهي؟ قال: وكان أحيانا يحتاج إلى البول فأقول له: يا أبي بل هنا في يدي. عايز أوري أخلاق الملتزمين بقى، أخلاق السنية، قل: يا والدي يابا يتبول في ايديه. فيتعجب. وكان احيانا يحتاج الى ان يتغوط يتبرز، اقول: هنا يا ابي في يدي. وكان يتعنت فيأمرني احيانا ان اتيه بفاكهة ليس هذا اوانها، في عز الصيف ولا فاكهة الشتاء. قال: فاطوف في الكويت كلها حتى اجدها واتيه بها. وأخيرا أخذ يبكي وقال: أكل أصحاب اللحى مثلك؟ قلت: بل أنا أسوأ واحد فيهم. شو برد الشيخ القطان وأدبه وتواضعه لربه، مش عنده عجب، ده أنا أوحش واحد. طالما أوحش واحد كده يبقى الباقين إيه؟ قال: فأخذ يبكي واصطلح مع الله وشرع في الصلاة وصحت عقيدته، وما مات إلا على التوحيد وعلى الالتزام، فاللهم ارحمه برحمتك الواسعة. لكن شوف الراجل الذكي ده كسب والده ازاي، وبقى مثل يضرب في الدروس والخطب. احنا عايزين ندعو أبائنا، ندعو أمهاتنا، نستنقذهم من النار، بس الأسلوب بتاعنا في الغالب سيء يا أخوانا. إن منا منفرين، في ناس فيها فظاظة وغلظة بتنفر، بتهدم أكثر مما تبني. اتعلموا من سيدنا إبراهيم، وتعلموا من الشيخ القطان، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: من حق الوالد عليك الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يكرهها، فقال لي عمر: أبي طلقها، فأبيت. فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله: طلقها. يبقى والدي طعت لحد فين؟ لو قال لي طلق مراتك أطلقها. بس العلماء لما شرحوا الحديث ده قالوا إيه؟ قالوا: وليس كل الناس عمر. هو أبوك زي عمر ولا إيه؟ يبقى لما والدي يقول لي طلق مراتك، إن كان الأول صالح، صالح، اتنين لا يظلم، تلاتة يأمرني بطلاقها لسبب شرعي، يبقى علي إيه؟ أسمع وأطيع. واضح يا إخواني؟ هذا ما أمر به رسولنا ابن عمر: طلقها وأطع عمر. وكلكم طبعا حافظين الحديث الصحيح الذي ذكره ابن كثير في تفسيره وأخرجه البخاري في صحيحه، قال: ماتت أم إسماعيل، اللي هي مين؟ ها؟ هاجر المصرية. ماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل. سيدنا إبراهيم كان عايش في فلسطين، وسيدنا إسماعيل كان عايش في مكة. بين الحين والحين سيدنا إبراهيم بيجي شوف أخبار ابنه إيه. فجاء في مرة فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، قالت: خرج يبتغي لنا، وهي لا تعرفه. أين إسماعيل يا امرأة؟ قالت: خرج يبتغي لنا. يبتغي لنا يعني إيه؟ يلتمس لنا الرزق، راح الشغل. خرج يبتغي لنا يعني يطلب الرزق. ثم سألهم إبراهيم عليه السلام عن عيشهم وهيئتهم، قولي لي ها عاملين إيه؟ قالت: نحن بشر، نحن بضيق وشدة. وشكت إلي. طب دي امرأة أصيلة، واحد غريب ما تعرفوش، ها عيشة عاملة إيه؟ قالت له: احنا اسكت اسكت، ده احنا بشر حال، ده احنا عايشين في شدة وضيق. سبحان الله العظيم. قال: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. أما يجي يقوله بس في راجل كبير يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل فكأنه آنس شيئا، يعني تقريبا سيدنا إبراهيم كان جايب معاه زيارة ولا حاجة، حس ان كان في حد هنا، فكأنما آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم. وقصت الذي كان، قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. يبقى هي عتبت إيه؟ الباب. يلا روحي مع السلامة أنت طالق. ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد فترة من الزمن إلى إسماعيل فلم يجد، وجده قد تزوج من امرأة ثانية، فسأل: أخبريني عن عيشكم وعن هيئتكم. قالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. إحنا الحمد لله زي ما يقولوا الجماعة عندنا لك فضل ونعمة من الله، ولا نعمة وفضل، ها؟ فضل ونعمة، الحمد لله، ده احنا في خير يا الله، ده احنا بعد كده بقى ايه بقى؟ الله، ده احنا رضا، والجماعة المصريين أكتر ناس عندهم رضا. تلاقي الواحد بيأكل فول مدمس ويقول لك الحمد لله رضا، وأقل من كده رضا. هو إيه اللي تحت الفول؟ التبني يا أخوان، إيه اللي أقل من كده رضا يعني؟ اللهم ارضينا يا رب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم قالت له نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال فما طعامكم؟ الوجبة الأساسية عندكم إيه؟ فما طعامكم؟ قالت اللحم. اللحم عندهم زي العيش عندكم، اللحم. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له ثبت ثبت عتبت بابك. فجاء إسماعيل فقصت عليه الذي كان، قال ذاك أبي وأمرني أن أمسكك وأن أعاشرك بالمعروف. يبقى شوف الأب هنا لما قال له طلق عمل إيه؟ طلع على طول. ده سيدنا إبراهيم من أصلح الصالحين مش كده؟ وبعدين لا يظلم، وبعدين يطلق لسبب إيه؟ يأمر بالطلاق لسبب إيه؟ شرعي. فمن حق الأب عليك الطاعة في المعروف. رابعا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حق الوالد عليك أن تنفق عليه. أنفق عليه؟ آه طبعا. عندك حديث رواه البيهقي وقال مرسل، يعني الحديث ضعيف، أنت ومالك لأبيك. حديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن مما لا شك فيه أن الوالد له حق عظيم في مالك مش كده؟ ده الأب ده من الأصول الوارثة، يعني في كل حالة لو مت أبوك هيورث فيك. في ستة من البشر بنسميها الأصول الوارثة يرثون في كل حالة في الميت. مين؟ الأب. اثنين الأم. ثلاثة الزوجة. أربعة الزوج. خمسة الأبناء يعني الذكور. ستة يعني ليه؟ الإناث. دول بيورثوا في كل حال. أنا مت وما عنديش عيال، أبويا هيورث فيه. مت وعندي عيال، هيورث فيه. مت وأنا متجوز أربعة من النساء، هيورث فيه. مت وأنا متجوز واحد، هيورث فيه. مت قبل ما أتجوز، هيورث فيه. ده وارث وارث له حق في مالي. لا يرث فيك إلا إذا كان كافر بقى وأنت مسلم، أو إذا كان عبد وأنت حر. واضح يا إخواني؟ يبقى له حق عظيم في مالك. يدلل على ذلك أيضا أنه لا يجوز لك أن تخرج من زكاة المال للوالد. ينفع أطلع زكاة مالي وديها لأبويا؟ ينفع؟ والله ما ينفع. ليه؟ لأنه لا يجب، لأنه لا يجوز أن تعطي الزكاة لمن يجب عليك أن تنفق عليهم. الله، لمن لهم حق فيه مالك. ما له حق في مالك ولا شك في ذلك. كلكم حافظين الحديث اللي قلناه الدرس اللي فات بتاع الثلاثة الذين آووا إلى غار فنزلت صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. الراجل البار بالوالد والوالدة، الذي جاء بالغبوق، الذي جاء بالحلاب بإناء اللبن ولقى الوالد نايم والأم نايمة وفضل واقف لحد الصبح وأطفاله يصرخون من تحت قدميه. قدم النفقة على الأب والأم، على النفقة على النفس وعلى الزوجة وعلى الولد. يبقى والدك عيب، عيب قوي. أما يبقى سعادتك دكتور مثلا ولا مهندس ولا تاجر ولا واحد ربنا فتح عليه وسكن في مكان كويس جدا وبيأكل كويس جدا وبيلبس كويس جدا وراكب سيارة كويسة جدا وأبوك بيلبس المرقع ويأكل الرديء من الطعام، عيب عيب يا أخي. ده كان بيشيلها من فمه ويجعلها في فيك وأنت صغير. أين رد الجميل؟ والأب من دول لما يتقدم به السن بيبقى زي الطفل، كلمة صغيرة ترضيه، هدية بسيطة تجعل روحه المعنوية في السماء. عامل الآباء والأمهات في حال الكبر كالأطفال. إيه ورب الكعبة؟ يبقى تنفق عليه، ما تقدمش النفقة على أي حد على النفقة عليه، ده حقه عليك. خامسا، من حق الأب على الابن الدعاء له في حال حياته ومن بعد موته، وهو عايش وبعد ما يموت كمان. هو عايش أنا بدعوه إلى الله وأتلطف معه، وفي كل سجدة يا رب اهدي والدي، يا رب اهدي، يا رب لا تمته إلا وأنت راض عنه، اللهم ارزقه الخاتمة الحسنة يا رب. ادعي له. في حد هيدعو لأبوك أخلص منك؟ أنت بتدعو بحرقة، خايف عليه بجد. طيب وبعد موته، وقل رب ارحمهما ها كما ربياني ايه صغيرة، الدعاء له، الدعاء رب اغفر لي ولوالدي، الدعاء له. كذلك سادسا، من حق الوالد عليك ان تؤثره بالبر، تدخل عليه السرور دايما بكلمة طيبة، بهدية جميلة، بزيارته بين الحين والحين، سؤال عنه، تسأل عن حاجته، تنطلق في طلبه. شوف النموذج الحلو ده من البر. هل سمعتم عن الفضل ابن يحيى وأبي؟ الفضل ابن يحيى البرمكي، البرامكة دول كانوا رجال الدولة المستأثرين بالأمر والنهي في وقت حكم الخليفة هارون الرشيد. برامكة دول كانوا مستأشرين بالأمر، دار الزمان عليهم والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وربنا قال عن نفسه كل يوم هو في شأن، يعني يرفع أقواما ويخفض آخرين، مش كده؟ يعز أقواما ويذل آخرين، يمرض أقواما ويعافي آخرين، سبحانه، كل يوم هو في شأن. أي نعم، دارت الدائرة عليه، فأمر هارون بسجنهم، فدخل الفضل ابن يحيى مع أبيه إلى السجن. قال الخليفة المأمون: لم أرى أحدا أبر من الفضل ابن يحيى بأبيه يحيى، بلغ من بره بأبيه أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فمنع ذلك عنه في السجن. أبوك كان راجل منعم، ما يتوضاش غير بمية سخنة، لما تسجن مفيش بقى سخن وبارد. الولد عايز يبر أبوه، يعمل إيه؟ قال: وعندما نام يحيى في مضجعه قام ولده الفضل إلى قمقم، يعني إناء كان يسخن فيه الماء، وحمله بعد أن ملأه بالماء ثم أدناه من نار المصباح، فلم يزل قائما به إلى أن أذن للفجر، فقال: ها هو الماء يا أبي دافئ، فتوضأ به. قعد طول الليل مالي الإناء مية وحطه على الشمعة. هو السجن في إيه؟ المصباح إيه؟ شمعة، على الشمعة كده لحد الصبح. أبوه بيصحى قال له: قوم يا حاج عشان صلاة الفجر، اتفضل المية السخنة جاهزة. السجان لما رأى ذلك منع عنهم المصباح، قال حتى الشمع ما يدخلش. وبعدين يعمل ايه؟ قال: ففطن السجان لحيلة الفضل فمنع عنهما المصباح، فأخذ الفضل الإناء المملوء بالماء إلى فراشه والتحف جيدا وألصقه بأحشائه حتى فتر الماء، فلما أصبح يحيى قال ماء فاتر توضأ به يا أبي. إيه الرجل ده يوم يدخل حلة المية تحت اللحاف يحطها على جلد بطنه على أحشائه عشان حتى إيه يبقى مية فاترة دافية شوي. قالوا توضأ يا أبي. إيه البر ده؟ هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم البررة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول يا أخوانا الابن، الابن له عند الوالد يعني معزة ومحبة خاصة لا تضاهيها محبة. حب الأب لابنه حب فطري لا يعاتب فيه. سيدنا نوح مع أن ربنا قال له أنا هأغرق كل الكفرة لما انهمرت الأمطار من السماء وانفجرت العيون من الأرض وغرقت الدنيا، سيدنا نوح غلبه حبه لولده فقال يا رب إن ابني من أهلي. طب ما ربنا قال لك هأهلك الكافرين وده كافر، غلبته العاطفة ولا يعاتب في ذلك. بقول الابن له رائحة، رائحة يعرفها الوالد. سيدنا النبي لما كان بيشوف ستنا فاطمة كان وهي صغيرة يضمها ويشمها ويقبلها، يشمها، مش لما راح لابنه إبراهيم وهو يموت ابن عوف قال إيه فضمه وشمه، كأن الولد له رائحة لا يخطئها أنف الوالد أبدا. يا أخي أعظم مصيبة تنزل على الأب مصيبته في مين؟ في نفسه؟ في زوجه؟ في ابنه؟ في ابنه. أشد الناس بلاء الأنبياء. سيدنا يعقوب ابتلي أولا في يوسف وحزن عليه ولم يعرف طعم الفرح، فلما ابتلي في بنيامين ابيضت عيناه من الحزن اتعمى وقال يا أسف على يوسف، مع ان اللي تايه دلوقتي مين؟ بنيامين. طب ليه؟ لان اصل الجرح هو مين؟ يوسف. فكأن ضياع بنيامين نكأ الجرح القديم، ابيضت عيناه اتعمى من الحزن على ولده. ولذلك في الحديث الصحيح إذا أمر ربنا الملائكة بقبض روح ابن العبد الصالح سألهم وهو أعلم أقبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ شوف رفق ربنا، إن الله رفيق يحب الرفق، شوف رحمة ربك، شوف الكلمة، أقبضتم ثمرة فؤاد عبدي، خلعت قلبه. ده قلبك، ابنك قلبك فعلا فلذة الكبد، كما قال الشاعر إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض إن هبت عليهم الريح أبت عيني الغمض، أو نحو هذا الكلام. ابنك كبدك قلبك، ربنا يقول لهم أقبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ نعم يا رب. ماذا فعل؟ صبر واحتسب. ابنه له قصر الحمد في الجنة. يبقى شوف الجزاء كبير قوي قوي. ليه؟ لأن المصاب في الولد ضخم جدا جدا، والجزاء من جنس العمل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول الولد له رائحة يعرفها الوالد. شوف سيدنا يعقوب لما تعمل وأقبلت العير من مصر بعدما تخطت أرض مصر والركب على مشارف أرض فلسطين، بينهم وبين سيدنا يعقوب مئات الكيلومترات، قال إيه؟ إني لأجد ريح يوسف، مع أنه بينهم من القميص عشرات الكيلومترات. فلما جعلوا القميص على وجهه ارتد إيه؟ بصيرة. سبحان الله العظيم. إن كان هذا حال يعقوب من فرحته لما وضع على وجهه قميص يوسف فتح تاني، فهل تتخيل مشاعره عندما التقى بيوسف نفسه؟ لما شم ريحته في قميصه كده من الفرحة فتح. امال لما خد ابنه في حضنه الفرحة دي تتخيلها بقى؟ سبحان الله العظيم. وإليك نموذج آخر عجيب جدا، هل سمعتم عن كلاب ابن أمية ابن الأسكر؟ من كلاب ابن أمية ابن الأسكر ده؟ ده راجل من التابعين، رجل من التابعين، كان وحيد الأب والأم، أبوه رجل شيخ وأمه امرأة عجوز. فعهد سيدنا عمر جيوش الإسلام جيوش العزة والكرامة تنتصر على الفرس وتغلب الروم ويأتي الجند بالغنائم، مش كده؟ عصر عزة. أم هذا الولد الوحيد اشتهى أن يشارك مع جيش الإسلام في الغزو وفي الفتح؟ يا أبي دعني أشارك في الغزو. يقول: يا بني ليس لي أحد سواك وليس لأمك أحدا غيرك، كن معنا. وتحت إلحاح الولد وتكرار الطلب وافق الوالد ووافقت الأم على مضض، خلاص روح يا ابني، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، ربنا يرحمه. فانطلق. فلما انطلق سمع والده أمية بن الأسكر صوت حمامة في المدينة، حمام الحمى، وهي تطعم الفرخ. شوف العصفور أو الحمامة وهي بتأكل الفرخ كده، مشهد مؤثر. سمع ذلك أو رأى ذلك بما بقي له من ضوء خافت في عينيه، فحرك هذا المشهد المشاعر الكامنة في قلبه، فأخذ يبكي وتذكر ولده كلاب ابن أمية ويقول: إذا هتفت حمامة بطن وج ذكرني هتافها ولدي كلابا، ويقول شعر بقى ويعيط، وانتشر شعره. فعلم عمر بن الخطاب بذلك. ما الخبر؟ الولد وحيد، أبوه وأمه خرج في الغزو، أبوه من حزنه عليه، أبوه ده من حزنه عليه، أبوه كان مفتح عفوا، من حزنه عليه تعمى كما فعل بيعقوب. فبعث عمر إلى كلاب، هاتوا. جاء من الجبهة قال له: أخبرني عن برك بأبيك وأمك، بتعمل لهم إيه؟ قال له: كنت آتيهم بالحلاب، الحلاب يعني إناء اللبن اللي فيه الحليب، إذا أردت أن أحلب لهم أختار ناقة ملآن ضرعها باللبن، ثم أغسله، يغسل الضرع الأول عشان لما يحلب اللبن يبقى اللبن بارد، أغسل الضرع ثم أحلب اللبن وآتيهما فيشربان أولا ثم أشرب. قال: دونك، احلب ناقة وافعل كما كنت تفعل. وبعث لوالده وأبوه أعمى فقال: اجلس يا رجل. حتى فرغ الولد وجاء باللبن، قال عمر: اشرب. فقدم الولد الحلاب إلى أبيه وأبوه لا يراه، فلما رفع الوالد إناء اللبن ليشرب شم اللبن فقال: إني لأجد رائحة ولدي كلاب في هذا اللبن. الوالد يعرف ولده، بقول حتى ريحته الطيبة، يعني مش ريحة شرابه، الطيبة يعرفها الوالد. فبكى عمر وقال: هذا ولدك. فأخذه بين يديه فقال عمر: مع والدك مع أمك فيهما فجاهد. يبقى البر من حقه عليك، البر تؤثر بالبر دون غيره، تقدمه على الولد، تقدمه على نفسك، تقدمه على إيه؟ على زوجتك. أنت عشان تدخل الجنة لازم ده يبقى راضي عنك، يعني مش من شروط دخول الجنة إن ابني يرضى عني أو مراتي ترضى عني، لكن لازم أبويا يرضى عني. فلا تضيع الفرصة يا مسكين، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من حق الوالد عليك أن تصلي عليه. أبويا مات خلاص، إذا أصلي عليه جنازة، لو أتيحت لي الفرصة أن أصلي أنا إمام بعد استئذان الإمام الراتب فبها ونعمة، فإن لم يأذن فأصلي مع الناس. أنا قلت الكلام ده وبقوله كتير أوي أوي يا أخوانا، وأنا عارف بقول إيه. بنجد أبناء يأتون بسرير الوالد يعني ابن عشه فيجعلونه في المسجد وينطلقون إلى خارج المسجد. والله العظيم عارف عشرات من الأبناء ما صلوا جنازة على آبائهم ولا أمهاتهم، وبقسم بالله يا جاحد يا عاق، أين صلاة الجنازة على الوالد؟ أين صلاة الجنازة على الوالدة؟ طب لازم نستأذن الإمام؟ طبعا، لقول النبي لا يؤم أحد أحدا في سلطانه إلا بإذنه، وإمام المسجد الراتب هو السلطان هنا. محدش يقول للمؤذن أقم الصلاة إلا هو، محدش يصلي بالناس إلا من بعد إذنه، ده النظام اللي النبي محمد علمه لنا. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذا من حق الوالد عليك أن تقضي الدين عنه، تقضي عنه الدين. روى البخاري في قصة مقتل عمر أن عمر قال لولده يا عبد الله انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000، قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تتعداهم إلى غيرهم فأدى عنه. أبويا مات مديون، أنا أدي عنه، أروح للديانة الدين بتاع والدي عندي، لأن أبوك والله لو مات شهيد حتى ومديون فهو مأسور عن الجنة بدينه. مش تقول أقول لك أبوك يا ابني أنا لي عنده 1,000 جنيه والورقة هو والكمبيالات هي والشهود هم، تقول لي ما عرفكش، أنا خدت منك حاجة؟ روح خدهم منه. أروح له فين ده بقى؟ الدار الآخرة، خدهم منه. مش في عيال بتعمل كده؟ يبقى سايب لك مال وتركة تتنعم به وهو محبوس عن الجنة ولا تؤدي عنه. اتق الله يا أخي، ده قمة العقوق والجحود يا أخي. قلنا الديون نوعين، ديون للخالق زي كفارة اليمين، كفارة الظهار لكن عليه نذر، من ما يبقى أنا أوفي عنه، وهناك ديون للخلق يبقى أؤدي ديون الخلق عنه وأبدأ بديون الخلق قبل ديون الخالق كما قال أبو حنيفة. ليه؟ لأن الله يرجى منه العفو والصفح، ذلك لأنه أهل الفضل والمنة والكرم سبحانه وتعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا من حق والدي علي أن أصل أهل مودته من بعد موته. في الحديث الذي رواه مسلم أن ابن عمر رأى أعرابيا فأركبه على حمار، أركبه وراه وخلع عمامته وألبسها للأعرابي، فقال ابن دينار أصلحك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. قلت له عمتك ده واحد أعرابي أي حاجة درهم كفاية. قال لقد سمعت النبي يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وإن أبا هذا كان ودا لأبي عمر بن الخطاب. سبحان الله، شوف أصحاب والدك مين، أبوك كان بيحب مين، صلهم. هذا من حق الوالد وهذا يصله إن شاء الله. كذلك من حق الوالد عليك بعد موته أن تسترضي الخصوم وتصلح ما أفسده. والدي ظلم فلان وفلان وفلان، يبقى هياخده من حسناته في الآخرة، يبقى سيهلك ويضيع، يبقى أحاول أنقذه برفع الظلم الذي تسبب فيه. أروح بقى لمن ظلمهم سمحوه، هو عمل معك ايه؟ اكل عليا 100 جنيه، اتفضل سامح. وانت يا عمتي في ايه؟ ما انت عارف يا ابني مش كل البيت بتاع ابويا، كل لي في الورث، طب خدي. ها، لازم تسترضي الخصوم، لازم ده أكبر جميل وأعظم معروف تفعله في والدك من بعد موته إن شاء الله. تصلح ما أفسده، هذا من حقي عليك. تنفذ وعده، تنفذ وعده. يعني والدي واحد عريس قاله وقال له أنا عايز بنتك، أبويا قال الولد ده كويس، بس هو كان قال له سيبني يا ابن فكر. جه الراجل مات، هو اداله شبه وعد، انفذ الوعد. هذا من البر به. شو قلنا سيدنا عمر انفذ وعد النبي واعطى سواري كسرى لسراقه، ده بعد موت النبي بايه؟ بسنين طويله. والصديق انفذ وعد النبي لجابر، فلما جاء مال البحرين اعطاه 3 حثيات، والحديثين في الصحيحين. شو قلنا هذا الكلام كثيرا؟ يبقى انفذ وعده. ابن عمر جاءه رجل يخطب منه ابنته وهو يموت، قال اخطبوا له ابنتي فلانة، لقد أعطيته شبه وعد. قالوا سيبنا فكر. وأكره أن ألقى الله بثلث نفاق، ما من آية المنافق إذا وعد إيه أخلف، هو ما ادلوش كلمة، قالوا هفكر. دي ناس قلوبها من ذهب. الإمام البخاري، البخاري جاءته تجارة فهرع إليه التجار، قالوا نشتري منك ونربحك 5000 دينار، قال أرد عليكم غدا. تاني يوم قالوا تجار جدد وقالوا نربحك 10000 دينار، يعني ضعف الايه؟ المكسب بتاع امبارح. فأبى أن يبيع لمن ضاعفوا له. قالوا ولما؟ قال جاءني فلان وفلان البارحة وقد قالوا لي نربحك 5000 دينار، وقد خد بالك وقد نويت أن أبيع لهم، ولست أنا بمن ينقض نيته. قال أنا لما قالوا لي نويت أبيع لهم، ما ادهمش كلمة، اعتبر انه لو نقض النية معاهم كأنه وقع في ثلث نفاق. هي دي الناس. مش النهاردة يبقى حاطط ايده في ايد العريس ومش يقولك نقرأ الفتحة، وقراءة الفتحة هنا بدعة. قرأ الفتحة والبقرة وآل عمران كمان، ها، والعريس بقاله سنة ورايح جاي، وبعدين يلاقي واحد جايله بقى من الكويت، اولا جايله من السعودية ومعاه ريالات، وكل ما يقعد في حتة يريل، يعني يرمي ريالات على الناس فلوس، يعني اقصد، ها، يقول الواد تعالى الفتحة مفتوحة يا ابني، الفتحة مفتوحة، إنا لله وإنا إليه راجعون. انفاذ الوعد. كذا الصدقة الجارية، الدعاء له، تحج عنه، تعتمر عنه. الحديث المشهور إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها من صدقة جارية، ها، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. أي نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. قال نعم، أي نعم، صم عنه، لقول النبي من مات وعليه صوم صام عنه وليه. رواه البخاري. أبويا مات كان عليه أيام بيصومها، عاجله الأجل، أصوم عنه. لا، ده أبويا كان مريض أو كبير أو في السن، وكان بيفطر ويطعم مساكين وملحقش يطعم، يبقى أطعم عنه، لأن ده دين لله في عنقه، هذا من حقه عليك أيضا. الحج والعمرة بشرط أنك تحج لنفسك الأول وتعتمر لنفسك أولا. روى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه. عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني السفر. قال احجج عن أبيك واعتمر، احجج عن أبيك واعتمر. هذه بعض حقوق الآباء على الأبناء في عجالة سريعة فيما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من البررة بآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا البر من أبنائنا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر. مع تحيات